الإسرائيلية أنهم ينامون نهار رمضان للبحث الشهودي في أعداد العصر. وقف بعضهم الى قبيل تقل فما حكم شرف ذلك وجزاكم الله خير. الواجب عليه ان يقوموا ويؤدوا الصلاه لوقتها وهي صلاه الظهر، والصلاه هي اعظم من الصوم، فالصلاه تاركها يعتبر كافرا والصوم يعتبر فاسقا، هاتلا الا اذا كان جاهدا سوف يكفر. فالواجب ان يقوم لوقت الظهر ويصلي، وإذا لم يأخذ إلى يدا من النوم لا بأس أن ينام بعد الظهر، على أن من بعد طلوع الشمس إلى الظهر هو نوم كامل. والله المستعان.